بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء المبارك على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله تعالى، ليوم الاثنين فاتح شعبان الأبرك عام 42 و400 وألف، الموافق للخامس عشر من شهر مارس سنة 21 و2000. قال الناظم مع الدرس 93، قال الناظم رحمه الله: وجعلوا ساجع كل شاطر غير ما في الأخيري تشتروا عند العلماء. المعنى الإجمالي، وهذا البيت يحمل رقم 250. المعنى الإجمالي: السجع لا يختص بالندر بل يجري في الشعر أيضا، كما في قصيدة أبي تمام يمدح بها نصر ابن منصور ابن بسام، قال: سأحمد نصرا ما حييت وإن أموت، لأعلم أن قد جل نصر عن الحمد، تجل به رشدي وأثرت به يدي وفاض به ثمدي وأروى به زندي. الشاهد عندنا في البيت الثاني، ففيه تسجيع بالتزام الدال المكسورة في قطعه، تجل به رشدي قطعة، وأثرت به يدي قطعة ثانية، وفاض به تمدي قطعة رابعة، وأروى به زندي قطعة رابعة، فاض به تمدي قطعة ثالثة، وأروى به زندي قطعة رابعة. ففي البيت الثاني تسجيع بالتزام الدال المكسورة في قطعه كما رأيت، والتجلي قوله تجلى، التجلي الظهور، والرشد ضد الضلال، والإثراو الغنى، وكثرة المال يقال أثرى فلان إذا كثر ماله فهو مثر، والفيضان سيلان لوديتي بسبب غزارة الأمطار، والثمد الماء القليل. يعني أبو تمام يمدح ممدوحه بأنه تجلى به رشده، يعني كان سببا لرشده ورده إلى الصواب، واستغنى به وفاض ماله وخيره، وأروى به زندي كناية عن بلوغه المقصود بالوصول إلى بابه وبسبب كرمه. ومن السجع على هذا القول القائل بعدم اختصاصه بالنثر ما يسمى بالتشطير عند علماء البلاغة، وهو جعل كل من شطري البيت مسجوعا سجعة مخالفة لأختها، كقول أبي تمام أيضا يمدح المعتصم حين فتح عمورية، قال: تدبير معتصمين بالله منتقمين، لله مرتقبين في الله مرتغبي. فالشطر الأول من البيت سجعته مبنية على الميم، تدبير معتصمين بالله منتقمين. هنا عندنا سجعتان قافيتهما الميم، والشطر الثاني لله مرتقبين في الله مرتغبين، قافيته الشطر الثاني من البيت مبنية على الباء. وتدبير أول البيت هذه الكلمة مبتدأ وخبره في البيات في البيت الثالث بعد، وهو: لم يرمي قوما ولم ينهى ظلا بلد إلا تقدمه جيش من الرعب، أي الرعب. وسنصل إلى هذا البيت قريبا بإذن الله تعالى خلال هذا الدرس. ولا يقال في القرآن سجع، قال العباسي شارح المنظومة: ولا تقول سجعا لدى القرآن، وقل فواصل أخا الإحسان، والسجع لا يختص بالنتر لدى بعض فتشطيرون عليه قد بدأ. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت 51 بعد 200: ثم الموازنة وهي التسوية لفصيلين في الوزن لا في التقفية، وهي المماثلة حين يتفق في اللفظ والوزن اتفاق تستفق. المعنى الإجمالي: من الوجوه المحسنة لكلام الموازنة. الموازنة مصدر وازنه موازنة، إذا عادله في الوزن الموازنة. الموازنة بين الصادر أنق مثلا، الموازنة بين الواردات والصادرات. الموازنة أتأمل الموازنة بينهما، هل السأهل مثلا هناك تساوي أو هناك رجحان الصادرات على الواردات أو الواردات على الصادرات وما إلى ذلك. قلنا من الوجوه المحسنة لكلام الموازنة هو تساوي الفاصلتين أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين في الوزن لا في التقفية، كقوله تعالى: ونمارق مصفوفة وزرابي مبتدة. هنا فقرتان، فكل من مصفوفة أو مصفوفتين، مصفوفة على الحكاية أو مصفوفة على الإعراب، فكل من مصفوفة ومبتوتة متساويتان في الوزن، مصفوفة مبتوتة على وزن مفعولة لا في التقفية. فقافية الأولى فاء مصفوفة ومبتوتة قافيتها ثاء، وتاء التانية لا تعتبر في القافية، لا تكون رويا لا في الشعر ولا في النثر إلا أن تكون ضميرا، كالقصيدة إلى البيرية التائية المعروفة التي نحن بصدد شرحها. أسأل الله أن يعيننا على الإسلام بحول الله وقوته. والمعتبر ما قبل التانية نمارق جمع نمرقات، وهي الوسادات مصفوفة أي منسقة فيما بينها، وزرابي جمع زربية مبتوتة منتشرة هنا وهناك. القرآن الكريم يتحدث هنا عن ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، أسأل الله نجعلنا منهم بمنه وجوده وكرمه. والمعتبر ما قبل تاء التانية. أما المماثلة فهي ما إذا كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثره مثل ما يقابله من الفقرة الأخرى في الوزن اتفق في التقفية أم لا، وتكون المماثلة في النظم والنثر، كقوله تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. فالمستبين والمستقيم متفقان في الوزن لا في القافية. فالقافية في الأولى نون مستبين، وفي الثانية ميم المستقيم، وكقول أبي تمام: ما الوحش إلا أن تلك أوانس، قال الخط: إلا أن تلك ذوابل. ذوابل فالماء جمع مهات وهي البقرة الوحشية، وقنا جمع قناة وهي الرمح، والخط مرفأ للسفن بالبحرين كانت تجلب إليه أفضل الرماح، وهذا يشار بها للمفردات المؤنث، والنساء ليس مفردا، ويجاب على هذا بأن النساء مفرد حكما. والشاعر يصف تلك النساء الجميلات بأنهن كالمها، بأنهن يشبهن بالماء في سعة العيون وسوادها، ولكنهن أوانس جمع آنسة، والماء ليست كذلك، وهي مثل القناة أي الرماح في الطول واعتدال القامة، أي ناعمات البدن، وليست ذوابل أي ضامرات مثل القناة. ومثال ما تساوى فيه جميع ما في إحدى الفقرتين لجميع ما في الأخرى من الشعر قول أبي تمام في مدح الفتح بن خاقان. الفتح بن خاقان وقال عنه إنه مات ذبيحا، ولد عام 480 وتوفي عام 528، وهو من أصول فارسية، وهو المشهور بكتابه قلائد العقيان ومحاسن الأعيان. وكلامه يعد من السحر الحلال. قال الفتح بن قاقان يذكر مبارزته للأسد: فأحجم لما لم يجد فيك مطمعا، وأقدم لما لم يجد عنك مهربا. والمعنى أن هذا الأسد لما لم يجد طمعا فيك لقوتك عليه وغلبتك له أحجم وتباعد عنك، ولما عرف أنه لا ينجو منك أقدم عليك دهيشا مضطربا لا يأتي بشيء، فأقدم موازن لأحجم في المصرع الأولي، ولما لم يجد في المصرع الثاني موازن لنظيرتها في المصرع الأولي، وعنك موازن لفيك، ومهربا موازن لمطمعا، وليس في البيت موافقة في التقفية. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.